ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخضع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. السلام عليكم. ولا ينبغي تكلمنا بمسألة الجهاد لرؤوس الموتى أنهم لو وجدوا جثة مقطوعة الرأس أخذ العدو رأس المسلم، فهل لهم أن يفعلوا كمثل ما فعل الكفار المسلمين قطع الرؤوس من المسلم والتمثيل بالجسد، قد يكون بقع العينين وسق الأحشاء وأخذ الكبد وما إلى قطع الأيدي؟ إذا وجدوا مثلة بالمسلمين فهل لهم أن يمثلوا بالكفار؟ أما التمثيل ابتداء فلا يجوز، التمثيل ابتداء لا يجوز، لكن إن وقع التمثيل، إن وقع التمثيل بالمسلمين فهل لهم أن يفعلوا؟ هذا فيه خلاف، منهم من زعم أن المثلة منسوخة ولا يجوز التمثيل وإن مثلوا، والصواب أنها ليست منسوخة، الصواب أن التمثيل للمسلمين حق من حقوق المسلمين، فيه شيء حق لله وفيه حق للمسلم، ما كان حقا لله لا يجوز التفاوض ولا يجوز التعدي عليه، وما كان حقا للمسلم فله أن يأخذ يعاقب بمثل ما عقب به، لكن الصبر هو خير. هذا وقع في غزوة أحد أنهم مثلوا بحمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم إيمانا أنه ليمثل به، ثم استغفر الله من ذلك، فظنوا أن ذلك منسوخا وليس منسوخا، لكن تنازلوا حق ولي المقتول أن يفعل ذلك. إذا وقعت المثلة بالمسلمين فلهم أن يفعلوا ذلك بالكفار، لكن لو صبروا خيرا، إلا في حالة إذا وجدوا أن التمثيل بجثث الكفار فيه إرهاب لهم وتخويف وأن لا يعودوا لمثله فأصبح واجب، إذا كانوا لا يرتجعون بالتمثيل، إلا إذا مثل بقتلاهم فلهم أن يفعلوا ذلك، وإلا الصبر أفضل، لكن إن فعلوه لا يلام، إن فعلوا ذلك لا يلام. وقد وقع في قصة العرنيين، العرنيين جماعة من عقل وعرينة في قبائل العرب ثمانية أو سبع، قدموا المدينة فزعموا أنهم أسلموا، كانوا بزار ضعاف، فجلسوا في المدينة فقحوا ثم استوخموها، يعني كان فيه مقر، فقالوا يا نبي الله اللهم صل عليه وسلم إن أصحاب إبل وأصحاب بر والمدينة لم تلائمنا، ولو أمرتنا ولو أمرت لنا برسل، يعني بلبن لقاح، لبن إبل ولا لبن غنم، قال لا أجد لكم ذلك، ولكن عليكم بإبل الصدقة وهي خارج عن المدينة. أمر من يذهب إليها هناك مع الرعاة، فذهبوا إليها وجلسوا هناك، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها من البول، ومن لأنهم مرت عليهم أيام أصبح فيه مرض الموه. المرض لا يزعمون أنه إذا أصيب الإنسان ينتفخ بطنه، فانتفخت بطونه، فذهبوا إلى الزوج لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا أياما فشربوا من أبوار الإبل وشربوا من ألبانها. ولهذا استدل أهل الحديث ومنهم الحنابلة على أن أبوال مأكول اللحم طاهر، ما أكل لحمه فبوله وروحه طاهر، لأنه لو كان البول حرام لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي، لأنه لما جاءت الخمر فزعم بعض الناس لأن فيها مداوات، قال لم يجعل الله فيما حرم على أمتي داء دواء، إن الخمر لا داء فيها، إنما لا دواء فيها، إنما هي داء. فلم ينصح ولم يأمر ولم يجل لمن كان مريضا أن يتناول الخمر بالشفاء. فلما أمرهم بأبوال الإبل دل على أنها طاهرة، ففهم من ذلك أن أبوال مأكول اللحم طاهر. فرق بين الطاهر والقذر، في شيء سمى قذر وفي شيء ما سمى طاهر، قد يكون طاهرا ولكنه قذر لا يستحق أكله. أبوال الإبل وروحها لمن لم تكن له علة تقبح أكله، لكن ليس بحرام، واضح. وأبوال الغنم ما ورد في ذلك، لكن استقبح شربه، لكن لو وقع في إناء أو لو صلى على مكان فيه بول غنم جائز. فهم من ذلك أهل الحديث أن أبوال الإبل وألبانها، أبوال الإبل وروح، أبوال مأكول اللحم وروحه طاهر. الشافعية لم يأخذوا بذلك، ومن وافقهم من بعض الأئمة، وزعموا أن قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، البول اسم جنس حلي بالألف اللام فكان عاما، وجعلوا عموم أنواع البول. لكن هذا الحديث ورد في سبب مخصوص، والأسباب تقيد الأحكام النازلة فيها فجعلها مخصوصة لذلك السبب. وكان المسؤول عنه بول الآدمي، فالشاهد أنهم شربوا من الأبوال وشربوا من الألبان وصحوا واستقاموا، فلما صحوا واستقاموا عدوا على الرعاة فسملوا أعينهم، يعني جابوا أتوا بشوك من البرد فوخذوا أعينهم فبقؤوها وقتلوها واستاقوا الإبل، فكان فيه إرابة وفيه ردة. فجاء راعي خرج عبد الرحمن بن عوف إلى جهة الغابة، فوجد أو فلان من الصحابة وجد الراعي وهو ملك لعبد الرحمن بن عوف، كان مذعورا، قال ما لك ما تأمر؟ قال قتل الوفد من عقل وعرين الرعاة والفد وساقوا إليه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تلك المقالة، فأمر بلحاقهم، فأمر على السرية لعله كرز بن ذهب، فذهب الجماعة فأدركوهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتسميل أعينهم، سحلوها بحديد محماد، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يحسنها الحسن عن وضع اليد المقطوعة في زيت يرقى الدم، ما حسنها، ثم ألقاهم في الحرة، يقول الصحابي فكنت أراهم من العطش يكدم أحدهم أشار بلسانه ويستسقون فلا يسقون حتى ما في تلك الحالة. استشكل هذا على بعض أهل العلم المتأخرين أن هذه مثلة وجاء النهي عنها، والصحيح أنه لم يرد النهي عنها لأنهم عوقبوا بمثل ما بما عاقب، فثمنوا أعين الرعاة فثمنوا أعينهم، قطعوا أيدي الرعاة فقطعت أيديهم، وكان ذلك جزاء محاربة، وما دخلوا في الإسلام إلا نفاقا والعياذ بالله. الشاهد أن هذه قصة واقعة، وأخذ منها أهل العلم أن التمثيل لمن مثل بالمسلمين حق للمسلم، فإن أراد أن يفعل فله أن يفعل، ومن صبر فهو أفضل. لكن لما كان هذا الحق عاما لم يعفو عنه صلى الله عليه وسلم. الشاهد ما أعد الله لهم من عذاب جهنم أفضع بشيء لا يتصور والعياذ بالله. مظهر منكر ونفير في القبر شدة النزع وقبض الروح أشد من هذا العذاب. هذا قلت لأن ضعاف النفوس، وتشقى هذا بالإنسان، ليست مسألة إنسان غير إنسان، هي مسألة مخلوق ينسب لله العداء وهو الخالق له على أرضه، هذا ما يستحق البقاء. وكل مثال وقع فيه فهو أهون بكثير مما يلقاه والعياذ بالله يوم القيامة. الشاهد هذا فيه رجع وفيه إرهاب للعدو وفيه عقوبة بمثل ما عاقب. فإن وقعت مثلى بالمسلمين في الجهاد وكذلك للمسلمين أن يفعلوا بمثل ما فعل به، وإن صبروا فهو أفضل ما بعد. الغزو إلا بإذن الأمير، إما الخليفة العام أو أمير السرية والجيش. كان غزو ولا يصح الجر إلا بإذن الخليفة العام، وإن كان أمير سرية أو جيش لا يصح أن تنفرد طائفة من هذا الجيش وتقول نحن نغير ونقاتل ونقتل إلا بإذن هذا الأمير، لأن هذا فيه تغرير به وفيه مخالفة للإمام. والصحيح لا يجوز فعل ذلك إلا بإذنه، وأراد أن يقول أن الطاعة تلزم الأمير ولا يصح لطائفة أن تخرج. فإذا رأى الإمام فإذا خرجوا دون إذن الإمام وغنموا هذا الشاهد، وانتصروا وغنموا فالإمام أن يمنعهم من هذه الغنيمة ولا يخمسها، تكون طيئا. الخيل معنى أنها ترجع للفقراء والمساكين ولا تكون لهم، من باب العقوبة لهم، لأنهم أحيانا قد يطمعون في الغنائم فيذهبون هكذا دون إذن الإمام، لأنه قد ينفرد العدو به، قد يحصل به النكسة فتحد في عضد الجيش، تسمع المقاصد في بقية كذلك المشركين لو حصل مقروض والعياذ بالله. وقال لا يصح إلا بإذن الإمام. نعم. إلا في حالة أنهم عرفوا أن العدو يهلك، وانتظار إذن الإمام عن التفريج حاجة ضرورة، هذه لا معنى لإذنه، فلهم أن يقاتلوا ويدخلوا المعركة دون إذن الإمام، لأنه اعتبار الإذن منه أو الذهاب لاستئذانه يعني فيه ضرر كبير للمسلمين. وكذلك لو حانت فرصة بمعنى وجدوا طائفة من المشركين فتأكدوا أن لا مدد لهم ولو تركوهم لرجعوا، فانتظارهم لإذن الإمام أو ذهابهم إلى الأخذ بالإذن فيه تفريط وتغرير بالطائفة فلا ينتظرون إذن. ما عدا هذين الموطنين لا بد من إذن الإمام. نعم اقرأ المثل. أما الحاجة تدعو إليه فيما في التأخير من الصواب لا يجوز إلا من احتاج إلى تسلمه لحفظ المكان والأمن. نعم. ومن لا قوة له على الصواب ومن يمنعه من الموت. فإن دخل قوله لا منعة له وقوته أي لا منعة لا نقول لا منعة لا منعة لهم. فإن ذهب قوم لا منعة لهم يعني ليس بهم قوة كافية لأن يصدوا طائفة من المشركين دخلوا في معركة أو انسلوا من الجيش وذهبوا لكذا، كان هؤلاء لا منعة لهم يعني ليسوا بصلة من الجيش الرئيسي ليس الإمام وليس هم لهم طائفة تمنعهم. فهؤلاء يقول لو دخلوا فغنموا إنما غنيمتهم فيء. هذا المذهب معنى الفيء في اصطلاح الفقهاء غير الفيء المذكور في كتاب الله عز وجل. الفيء والغنيمة في كتاب الله بمعنى واحد، إنما اصطلاح المتأخرين من الفقهاء أن الفيء ما أخذ دون قتال وأخذوه قوله سبحانه وتعالى ما أطاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية جاءت في بني النضير حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أموالهم دون قتال. أخذ الفقهاء أن كل مال أخذ بدون قتال فيكون طيئا، وجعلوا الفيء مصارفه هذا البصر الخاص لله وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين. وأما الفيء والغنيمة بمعنى واحد، فإنما هنا جعل بهذه الأصناف لأنهم لم يقاتلوا عليها لم يقع قتال، وإلا لو وقع قتالا فالأموال خمسها لله وللرسول، هذا الخمس يوزع كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأربعة الأخماس تكون للغانمين. اقرأ. فإذا سيما في هذه الأعصر لما كان أهل الكفر متسالبين على المسلمين يتربصون بهم الزوايا، واشتاقت نفس المسلم للحاق بالجهاد، والإمام لا يسمح باللحاق بالجهاد لما يحصل من ذلك من ضرر كبير ولا يصح، لأن الجهاد قدمنا لكم أنه في جهاد ابتداء وفي جهاد دفاع. الجهاد الابتدائي والدفاع كلاهما واجب، لكن ذاك واجب عيني وهذا واجب دفاعي. إيش معنى القتال ابتداء؟ يعني يرى المسلمون كل عام أو كل ستة أشهر أو كل ما حنت فرصة أن يفتحوا قلوب غيرهم للإسلام فيغزون ويجاهدون. هذا الآن شبه متوقع وسيعود إن شاء الله تعالى، وفيه جهاد دفاع أن يعتدي الكافر على أرض المسلمين، وهذا يجب على كل مسلم الدفاع فإذا وجد قوم يخفون البقية انتهى، فإن لم يخفوا فكان واجب على جميع المسلمين. فتجد بعض الناس أنه مشتاق إلى الجهاد في سبيل الله والموت في سبيله، فيسمع أن قتال هنا أو هناك، جهاد هنا مو فتنة. فرق بين الفتنة يا إخوان وبين الجهاد. الفتنة أن تقع بين طوائف المسلمين بعضهم لبعض، كما في الجزائر كما في الصومال، هذه يقدر بعض الناس ويظن أنها جهاد فيذهب فيموت، تكون ميتة جاهلية. ليس هذا جهاد، الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا لغناء ولا لانتصار ولا لأخذ ضغين وما إلى ذلك، كما كان في أفغانستان في أول الأمر لما كانوا يقاتلون الروس، وكما يحصل في مع, مع, مع, مع البلقان وغيره، كما يحصل في فلسطين. فهذا نوع من الجهاد، قد تشتاق نفس المسلم للجهاد، ولكن يعلم الوالي أن المشاركة هناك دون إذن يحصل منه تكالب على المسلمين، والمعركة لا يدخلها إلا من ظن في نفسه قوة ومنع. إذا قال الإمام لا، هؤلاء في غنى، إن أحيانا قد يكون المجاهدون المقاتلون لا يحتاجون إلى رجال، كما كان في الأفغان في أول الأمر حين كانوا يقاتلون الروس، ما كانوا في حاجة إلى رجال، كانوا في حاجة إلى مال. وقد اشترك بعض الناس في المال، وقد اشترك بعض الناس في الرجال، وقد يكون في بعض الأقطار يحتاجون إلى رجال. فهؤلاء إن حصلت فيهم ضائقة، الله عز وجل أوجب على المسلمين نصرهم، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كل من سمع بطائفة مضطهدة وهم قلة يقتلون، فإن ملك من نفسه القوة لابد من الشراكة، وإن عجز فيدعو الله لهم، فيدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالانتصار. عرفنا هذا؟ قد يقع جهاد وجهاد في أماكن شتى، لكن المشاركة من غير جنس تلك أولئك الذين يقاتلون يحصل فيه ضائقة على الأفراد وعلى الشعوب، على من ينتمي لهم تلك الأفراد، كما هو الواقع الآن. الآن يتتبعون الأشخاص ويتتبعون جنسياتهم ويلاحقونهم في كل مكان، وفيه تشويه ولا نفع ولا جدوى. ففي مثل هذه الحالة والإمام يقول لا تفترقوا إلا بإذن مني، إلا بتصريح مني. فمن أراد ذلك أن يشارك بجسمه ولأجل أن تكون الشهادة بحقه، فيجب عليه أن يستأذن الإمام، وإن أذن له وإلا يبعث ما استطاع من ماله، وإلا يبعث ما استطاع من ماله. وقد يكون غيب، وقد لا يكون جهاد، فإنما قد يلتبس الأمر على الناس أن هؤلاء ما جاهدوا، إن كثير من الناس يشككون في مسألة الصرف وضربهم للمسلمين، ومسألة فلسطين وضرب اليهود للفلسطينيين، ويقول أن هذا ليس بجهاد. والجهاد وإن كانوا هؤلاء قاتلوا لا لأجل إعلاء كلمة الله، لكنهم ظلموا واضطردوا وشردوا من أوطانه. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يجب إن استطعت ببدنك وإن استطعت بمالك وإن استطعت بالدعاء، قلنا هذا القول، فإنه يلتبس على الناس فيشككون في أن هؤلاء ليسوا بجهاد. لا، هذا جهاد. وإن كان طائفة كثيرة منهم أو قليلة منهم لا يعرفون الإسلام أو لا يقاتلون لأجل الإسلام، والمسلم إذا وقع في اضطراب من كافر لا بد من عونه، لا بد من عونه، وإعانتك له جهاد. لا تجعل للكافر على المؤمن سبيل. لكن الشاهد إن كانت المشاركة تحدث ضررا ولا يحدث منها نفعا فلا تصح المشاركة. وإذا الانغماس فيما يحدث في أفغانستان هذه فتنة ليس بجهاد، وما يحدث في الجزائر من قديم كنا نخبر الناس به، قد رجع من رجع وأضل الله من ضل. نقول لهم هذه فتنة، هذا تجار المسلمين بعضهم ببعض لأجل حقد وملك، فلا أصح هذا، لا تصح الشراكة يا إخوان. فالفقيه من فقهه الله ومن أعطاه الله نورا تبصر الحق من غيره. وكذا ما يقع في الثمان فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من وقوع الفتن، ورآها صلى الله عليه وسلم في زمانه وأخبر أنها ستقع. رآها بمعنى رآها رؤيا العين، أنها تقع في كذا في كذا في كذا، لكن لم تقع حقيقة، إن رأى نموذجها ومثالها، وحصلت ما حصلت بعد ما اقتل عثمان. الشاهد أن المشاركة بالجهاد لا بد من أخذ إذن الإمام. فهؤلاء الذين دخلوا دون اضطرار وحاجوا غنيمة، فهذه الغنيمة لا تكون لهم عقوبة، لهم إنما ترجع فيئة. اللهم صل على سيدنا محمد. ما بعد وفي رواية في المذهب أنهم لو غنموا هي غنيمة لهم، يؤخذ منها الغمس ويعطون الباقي، وإن كانوا عفوا فلهم الحق في الغنائم. واستدلوا بقوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولا أدري وجه الشاهد في هذا. المسألة في مسألة استئذان الإمام من عدم استئذانه، لا مسألة أن الفئة القليلة تنتصر على الفئة الكثيرة. وقد بينا هذا لأن ما تقرر في كتب الفقه وما يقوله الفقهاء أنه إذا التحم الجيشان والتحم الصف بالصف وكان العدو أكثر من ضعفي المسلمين جاز للمسلمين الفرار، أن هذا مخالف لكتاب الله، وهذا عدم فهم لدلالة الآيات. الله عز وجل ما أباح الفرار أبدا، إذا التقى الجيشان لا يجوز الفرار إلا في حالة التحيز إلى فئة أو متحرك لقتال. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله عز وجل نهى عن تولي الدبر، يعني الهزام، لا يجوز الهزام إذا التقى الجيشان، لكن قبل الامتحان إذا رأوا أن هؤلاء أضعافهم وما أحبوا أن يقاتلوا لهم أن يرجعوا. فهموا كلمة أن يرجع عنها هزيمة، وإلا الهزيمة حين هذا لو فتحنا هذا الباب فتح باب سرا كثيرا، يكون العسكر 10,000 والعدو 1,000,000 أو 100,000، فإذا التقوا خرج من 10,000 300. هذا يحدث فيه ضعضع لبقية الجيش وانكسار لقلوب المسلمين تقييد له، وفتح باب شر عظيم. هذا لا يجوز الميزان في حال من الأحوال إذا التقى الجيشان. هذا قلناه أول، وقلنا أن هذا ما يقال غير صواب والصحيح ما قررناه سابق. وكذلك في قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لا وجه للاستدلال فيها على أنه على جواز أن تتخلى طائفة من المسلمين فيذهبون فيقاتلون دون إذن الإمام فرعا. يعني هل يكون غنيمة أو يرجع فيئا؟ نعم اقرأ. ما سرق منها، يعني ما سرق من أموال الحربيين، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الغنائم، وهو مفيد جدا. إذا رزقنا الله وإياكم العافية والبقاء والحياة بينا ذلك، أن المال عند الكفرة هل هو مال يملكونه بالقهر والغلبة وإذا وضعوا أيديهم فهو حلال لهم، لا تجوز سرقة أموالهم ولا تجوز سرقتها. هذا الكلام نتكلم عنه فيما قريب إن شاء الله. نعم. اقرا. وعلق دابته من غيره. أراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنائم أجد المخيط الخيط والمخيط. الخيط لا يؤبه به والمخيط آلة يخاط بها لا يؤبه بها. يمتلكها الإنسان أو قد يرميها كالشوكة. لكن إذا وقعت في الغنائم لا يجوز لأحد أن ينفرد بها ولا يخبئها ولا يأخذها دون المسلمين. هذا حق عام. لكن هذا الحق العام فيه خطوة. وإلا كل حق عام لا يجوز التصرف فيه. فلو وجدت مال زكاة مجمع أو وجدت مال دولة في خزينة أو دائرة أموال الموظفين أو كذا فيقول هذا مال عام لا يصح لها. فإذا وجدت تيار كهرباء والحكومة وضعت عداد لا يصح استلاف شيء منه لأن هذا المال حق عام هذا لا يجوز. وإذا وجدت كذلك مد إليك ماء أو غازا أو ما خذا مما هو يعتبر حق عام أمواله مشاع للمسلمين لا يصح الاستلاف منه. يكون بدعوى أن لك نصيب فيه هذا لا. وإن كان لك نصيب يعذر وقد تدى ما قد يؤدي إلى قتل قد يؤدي إلى قتل. فهنا أموال الغنائم المجاهدين أخطر من ذلك. لا يصح للإنسان أن ينفرد بشيء ولو خير لا بد أن يعيده الغنيمة إن هذا حق عام حق أناس ضحوا بأموالهم في سبيل الله يموتون في ذلك. ويأتي إنسان خائف كذا. ولذلك لما جاء أحد موالي الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له رزق الشهادة قال كلا إن الشملة التي أخذها في غزوة كذا فتشتعل عليه نارا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينقذ مولاه يعني عبده اللهم صل عليه وسلم تشتعل أموال الغنائم خطر جدا. فإذا وجد المحارب طعام وأراد أن يأكل منه يأكل منه ولا ما يأكل منه. الفقهاء إذا ذكروا مسألة وأفردوها دل على أن لها خاصة تتميز عن غيرها من الأموال. هذا الطعام المجاهد لا يقوى صلبه ولا تشتد سواعده إلا إذا أكل. ولذا في الغزوة غزوة الحديبية أو في فتح مكة طول عهد به الصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فقالوا يا رسول الله لو نحرنا جزورا فأكلنا لحمه وشربنا مرقا أصبحنا وبنا قوة. فدل على أن أكل الطعام في الليل يحدث في صاحبه صباحا قوة ونشاط. وهذا مجرد كل من فعل ذلك ليأكل بالليل أكل طيب يصبح يعنف من نفسه نشاط وقوة لا يعهدها ممن بات طاويا. شاهد أدنى لهم ذلك صلى الله عليه وسلم هو حق. فإذا وجد طعاما وأراد أن يأكله هل له الأكل ولا يقال هذا مال المسلمين لا تأكله؟ قال هذا جاز له أن يأكل لكن لا يحمل طعامه إلى داره إنما له أن يأكل. وله إذا وجد علف بالدابة له أن يعرف دابته. ووجدوا في ذلك دليلا من السنة. نسمع الآن ما يقول القارئ. لأن هذا الإبن صعب البحث عن الإمام أو عن العريف أو القائد قد لا يتأذى بذلك الحال وقد يفوت ذاك الطعام وله أن يأكل يعلف دابته. نعم. ما أنا نأكل هنا نرفعه يعني لا نرفع أمره إلى الحاج أو لا نرفع نخزنه في الثلاجات أي المعنى إيه؟ يعني نرفعه لا نرفعه إلى الحاج. نعم. أن جيشا غنموا في زمان رسول صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منه الخمس. ما وجه الدلالة فيه لو صح هذا الأثر؟ رواه داود. لو صح هذا وش وجه الدلالة؟ قال الجيش غنم طعام فلم يخمس الجيش، يعني مع الأمير هذا طائفة، الأمير والجيش وجدوا طعاما فلم يخمس. الكلام في أي موضع؟ كلامنا الآن فيما لو وجد المحارب في سبيل الله طعاما، هل هذا يستأذن الإمام فيه ولا يأكله دون إذنه؟ إن هذا من الغنيمة، طعام من الغنيمة، في هذه الحالة لا يستأذن الإمام، يأكله على الدابر. ثم جاء بحديثين، الأول واضح الدلالة، دلالته واضحة، والثاني ما وجه الدلالة فيه؟ والجيش كلهم اشتركوا، قال أنه لا يخمس لأنه لو كان غنيمة لوجب تخميسه. اسمع على تخميسه، يؤخذ منه خمس لله ولرسوله، والباقي وين يذهب؟ للغانمين. فلما لم يخمس دل على أنه غنيمة ولا غير غنيمة؟ دل على أنه يعتبر غنيمة، إنما يعتبر ملك لآخذين. هذا وجه الدلالة منه، لو صح هذا وجه الدلالة. شكرا. لذلك يقول أبو بكر الله أعلم هو ولا جابر لا أدري رضي الله عنه، يقول في خيبر دلي من الحصن حصن اليهود جراب فيه ودك سحب، قال فأخذته واحتضنته وقلت في نفسي لا أطعم منه أحدا، قال فالتفت وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم اللهم صل عليه وسلم تسليما، وكان جائع رضي الله عنه، تبسمه دل على رضاه بما فعل، فقسم منه أن الطعام إذا وجده المجاهد له أن يأكل منه ولا يستأذن الإمام، لكن لا يؤدي منه البيت ولا يبيع منه، ولو باع منه رد ثمن إلى المغنم إلى الغنائم. نعم. كذلك الاشتراء ثديا من السبايا، أصبح منه عنده ثلاثة أربعة عبيد فوجد طعاما، فالعبيد ليس مشتركين في الغزو ليس بمجاهدين، هل له أن يأكل ويطعمهم كذلك؟ قال نعم له أن يطعمهم، إذا كانوا جياعا له أن يطعمهم من هذا الطعام وإن كان حقا للمجاهدين، هذا مما يعفى عنه ويسمح به. نعم. لو كان معه فهد وكلب صيد، لو كان معه فهد وكلب صيد هم ذكروا هذا لابد أنها وقعت، السفر قد سفروا بالجهاد قد يكون طويل، قد يكون مسيرة شهر أو 15 يوم أو ما إلى ذلك، ويحتاجون في طرقهم إلى صيد، وقد يصطحب معهم أحدهم كلب صيد معه، وكلب الصيد ليس بالضرورة أن يكون ذاك الحيوان الذي ينبح، قد يكون حيوان آخر مكلف يعني معلم كيف يصيد، ومنه الفهد. فإذا كانوا في الجهاد وكان معه كلب الصيد والفهد وجاعوا وأرادوا إطعامه وأراد وجد هذا الطعام فله أن يطعمه؟ قال لا لا يطعمه، لأن غالبا هذه تكون للفرجة. اقرأ شرحه. التفرق لا أظن يعني عربية فصحى، أراد بالتفرج التنزه، وإلا التفرج صحيح دلالته بالعربية بمعنى من الفرجة، وهو إلهاب بعض الضيق، إلهاب بعض الضيق عن من وقع في ورطة، القرآن فرج عنه، وهذا نوع من التفرج أو الفرجة، ها؟ أنه فرجة أو فرجة كحل العقال، هذا يكون إذا كان الإنسان في ورطة أو في ضيق أو ما إلى ذلك فيفرج عنه كذا للتفرج أي لإحداث فرجة من ذاك الضيق. ثم أصبح هذا حقيقة عرفية عند الناس أن التفرج هو إمتاع البصر بالمناظر بما يرى حوله من هنا ومن هنا فيوم الزينة وغيره. فلعل هذا هو أراد التفرج هذا المعنى المحدث فقال إنما الفهد والقلب الصيد للتفرج إن أراد هذا المعنى وجعل هي العلة في منع إطعامه. لكن الصحيح أن عدم إطعامه أن هذه ليست من مقاصد الجهاد ثلاث شرع السبايا شراء السبي من مقاصد الجهاد لأن فيه توزيع الغنائم. أمنها جميعا إلى دار الإسلام فيه كلفة على الإمام إذا سروها الغانمين في ذاك الفيه توزعت على الناس وخف حملها هذه من ضرورات توزيع الغنائم فهذا يجوز بخلاف هذا. اقرأ يا أخي نصر. وحد ذلك كما ذكره الشيخان ما لم يكن الإمام ويوقف فيه من يحفظ فلا يجوز إلا لضرورة نص عليه. ومحل ذلك اسم الإشارة على ما يعود قال اسم الإشارة محل ذلك يعود على جواز أكل الطعام والشراب في الجهاد أثناء المعركة. قال ومحل ذلك ما لم يحجه الإمام يجوز يصلحوها يحجه. وأشيروا باسم الإشارة إلى معنى إلى ما أشرنا إليه وهو جواز أكل الطعام في الجهاد. الإمام إذا حاز الطعام هذا العسل والثمر اليابسة إلى الغنائم ووضع عليها من يحفظها ما يأتي مجاهد يأكل منها ما يأكل هذا لا يجوز إنما يجوز له الأكل فيما لقيه أثناء جهاده وقتاله. أما ما حازه الإمام وضمه ووضع عليه من يحرسه ما يصح الأكل منه قبل التوزيع لأن هذا حق للمسلمين عامة واضح هذا. نقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.